ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. الرؤية لله تبارك وتعالى، المؤمن يكرم يوم القيامة بأنه يرى ربه الذي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، كما مر معنا معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يوم القيامة يكرمهم الله فيرون الله الذي لا يشبه الأشياء. فهذا الذي أنكر وكذب الرؤية هذا لا يكون على ما يحب الله ورسوله. قال لمن اعتبرها منهم بوهم، هذا أراد به المشبهة. المشبهة ماذا اعتقدوا يا أحباب؟ اعتقدوا أن الله له صورة وشكل، وأن المؤمنين يرونه على هذا الشكل والهيئة والصورة. أعوذ بالله، نحن أهل السنة نقول المؤمنون يرون الله لا كما يرى المخلوق، بلا كيف ولا مكان. قال أو تأولها بفهم، هنا أراد أن يرد على المعتزلة. المعتزلة والعياذ بالله تعالى قالوا الله لا يرى في الآخرة، فهنا رد عليهم الإمام الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه. إلى ربها ناظرة، هذا لفظ صريح. هم ماذا قالوا؟ تأولوها، أخرجوها عن الظاهر لكن بلا دليل، فلا دليل لهم بهذا التأويل. قالوا منتظرة نعمة ربها. فهؤلاء رد عليهم أهل السنة بأن الانتظار يورث التعب. فإذا الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون لا كما يرى المخلوق. وأما دار السلام فهي الجنة، هي سميت بذلك لأن فيها السلامة من كل آفة ونكد وهم وغم. كل ما يزعجك لا يكون في الجنة، سبحان الله. كل الجنة يقال لها جنة، كل طبقاتها يقال له الجنة. الله يدخلني وإياكم الجنة بسلام.